بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. اللهم اجعل شهرنا هذا شهر خير وبركة وعزة ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. فهذا هو المجلس الأول من مجالس قراءة كتاب تفسير النسفي المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل من تأليف العلامة أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي المتوفى سنة 1700 رحمه الله، على شيخينا فضيلة الشيخ العلامة المسند قاسم بن إبراهيم البحر حفظه الله تعالى، والشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. واليوم لم يحضر شيخنا الشيخ قاسم، ولعله يحضر معنا من المجلس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. ونستهل هذا الدرس بمقدمة مع شيخنا فضيلة الشيخ عادل بن علي السبعان، فليتفضل مشكورا ماجورا بإذن الله. شيخ عادل، اللاقط عندك مغلق. أي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ إن شاء الله قراءة هذا الكتاب المبارك، مدارك التنزيل وحقائق التأويل المسمى بتفسير النسفي، عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي أبو البركات، ينسب إلى نسف وهي مدينة الآن في أوزبكستان تقع. توفي سنة 1700، وقيل 701 من الهجرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الكتاب يعني لقي قبولا عند العلماء وأقبل عليه طلاب العلم، ويعد هذا التفسير اختصارا لتفسير الزمخشري الكشاف والبيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل، إلا أنه ترك ما في الكشاف من الاعتزاليات، وهو تفسير وسط بين الطول والقصر، وجمع فيه بين وجوه الإعراب والقراءات، وضمنه ما اشتمل عليه الكشاف من النكت البلاغية والمحسنات البديعية والكشف عن المعاني الدقيقة. ولذلك يعني هو من الكتب النافعة الجيدة من جهة البيان والنكت البلاغية. سمي الشيخ. شيخنا أحسن الله إليكم، يعني كما يقال صار هذا الكتاب كتابا درسيا أو مدرسيا يهتم به العلماء، هل يعني ميزته الاختصار فقط، أو كما يقال الفوائد المركزة، أو ماذا؟ كل ما ذكر وفيه يذكر يعني مليء بالفوائد، قلة الحشو فيه مليء أو قليل الحشو فيه مليء بالفوائد وأوجه الإعراب وأوجه القراءات، لذلك هو يصبح كمادة علمية، لذلك عني به ولقي هذا القبول في التعلم والتعليم. نعم، وهذا سيظهر لنا إن شاء الله من خلال قراءة هذا الكتاب. وأنصح الأخوة أن يكون عندها قلم يقيد الفوائد والنكت التي تمر عليه. نعم، أحسن الله عليكم. قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المؤلف. قال: هو حسبي لا إله إلا هو عليه توكلت، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله المنزه بذاته عن إشارة الأوهام، المقدس بصفاته عن إدراك العقول والأفهام، المتصف بالألوهية قبل كل موجود، الباقي بنعت السرمدية بعد كل محدود، الملك الذي طمست سبحات جلاله الأبصار، المتكبر الذي أزاحت سطوات كبريائه الأفكار، القديم الذي تعالى عن مماثلة الحدثان، العظيم الذي تنزه عن مماثلة المكان، المتعاري عن مضاهة الأجسام ومشابهة الأنام، القادر الذي لا يشار إليه بالتكييف، القاهر الذي لا يسأل عن التحميل والتكليف، العليم الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، الحكيم الذي نزل القرآن شفاء للأرواح والأبدان. قال: والصلاة والسلام على المستل من أرومة البلاغة أو من أرومة البلاغة والبراعة، المحتل في بحبوحة النصاحة والفصاحة، محمد المبعوث إلى خليقته، الداعي إلى الحق وطريقته، صلى الله عليه وعلى آله وشيعته، وعلى الآخذين بعهوده وشريعته. قال مولانا الشيخ الإمام المعظم الحبر الهمام المقدم أستاذ أهل الأرض محيي السنة والفرض، كشاف حقائق أسرار التنزيل، مفتاح دقائق أسرار التأويل، ترجمان كلام الرحمن، صاحب علم المعاني والبيان، الجامع بين الأصول والفروع، المرجوع إليه في المعقول والمسموع، حافظ الملة والدين، شيخ الإسلام والمسلمين، وارث علوم الأنبياء والمرسلين، أكمل فحول المجتهدين، قدوة قدوم المحققين، ذو السعادات والكرامات، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، نفع الله الإسلام بطول بقائه والمسلمين بيمن لقائه. قد سألني من تتعين إجابته كتابا وسطا في التأويلات، جامعا لوجوه الإعراب والقراءات، متضمنا لدقائق علمي البديع والإشارات، حاليا بأقوال أهل السنة والجماعة، خاليا عن أباطيل أهل البدع والضلالة، ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، وكنت أقدم فيه رجلا وأواخر أخرى استقصارا لقوة البشر عن درك هذا الوطر، وأخذا بسبيل الحذر عن ركوب الخطر، حتى شرعت فيه بتوفيق الله والعوائق كثيرة، وأتممته في مدة يسيرة، وسميته بمدارك التنزيل وحقائق التأويل، وهو الميسر لكل عسير، وهو على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. قال: سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: مكية وقيل مدنية، والأصح أنها مكية ومدنية، نزلت بمكة حين فرضت الصلاة، ثم نزلت بالمدينة حين حولت القبلة إلى الكعبة، وتسمى أم القرآن للحديث ولاشتمالها على المعاني التي في القرآن. قال: وسورة الوافية والكافية، أو وسورة الوافية والكافية لذلك، وسورة الكنز لقوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن الله تعالى: فاتحة الكتاب كنز من كنوز عرشي، وسورة الشفاء والشافية لقوله صلى الله عليه وسلم: فاتحة الكتاب شفاء من كل داء إلا السام، وسورة المثاني لأنها تثنى في كل صلاة، وسورة الصلاة لما يروى ولأنها تكون واجبة أو فريضة، وسورة الحمد والأساس فإنها أساس القرآن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا اعتللت أو اشتكيت فعليك بالأساس، وآيها سبع بالاتفاق، والله أعلم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قراء المدينة والبصرة والشام على أن التسمية ليست بآية من الفاتحة ولا من غيرها من السور، وإنما كتبت الفصل والتبرك بالابتداء بها، وهو مذهب أبي حنيفة ومن تابعه رحمهم الله، ولذا لا يجهر بها عندهم في الصلاة. وقراء مكة والكوفة على أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة، وعليه الشافعي وأصحابه رحمهم الله، ولذا يجهرون بها. وقالوا: قد أثبتها السلف في المصحف مع الأمر بتجريد القرآن عما ليس منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من تركها فقد ترك 114 آية من كتاب الله. قال: ولنا حديث أبي هريرة أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حميدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالابتداء بقوله الحمد لله رب العالمين دليل على أن التسمية ليست من الفاتحة، وإذا لم تكن من الفاتحة لا تكون من غيرها إجماعا. والحديث مذكور في صحاح المصابيح، وما ذكروا لا يضرنا، لأن التسمية آية من القرآن أنزلت للفصل وللتبرك في الابتداء بها بين السور عندنا، ذكره فخر الإسلام في المبسوط، وإنما يرد علينا أن لو لم نجعلها آية من القرآن، وتمام تقريره في الكافي. وتعلقت الباء بمحذوف تقديره بسم الله أقرأ أو أتلو، لأن الذي يتلو التسمية مقروء، كما أن المسافر إذا حل وارتحل فقال بسم الله والبركات كان المعنى بسم الله أهل وبسم الله أرتحل، أو بسم الله أحل وبسم الله أرتحل، وكذا الذابح. وكل فاعل يبدأ في فعله بسم الله كان مضمرا ما جعل التسمية مبدأ له، وإنما قدر المحذوف متأخرا لأن الأهم من الفعل والمتعلق به هو المتعلق به. وكانوا يبدأون بأسماء آلهتهم فيقولون بسم الله وبسم العزة، فوجب أن يقصد الموحد معنى اختصاص اسم الله عز وجل بالابتداء، وذا بتقييمه وتأخير الفعل. لواقت بس بارك الله فيكم يا أخوان. قال فوجب أن يقصد الموحد معنى اختصاص اسم الله عز وجل بالابتداء، وذا بتقديمه وتأخير الفعل. وإنما قدم الفعل في اقرأ باسم ربك لأنها أول سورة نزلت في قول، وكان الأمر بالقراءة أهم، فكان تقديم الفعل أوقع. ويجوز أن يحمل اقرأ على معنى افعل القراءة وحققها كقولهم فلان يعطي ويمنع غير متعد إلى مقروء به، وأن يكون باسم ربك بمفعول اقرأ الذي بعده، واسم الله يتعلق بالقراءة تعلق الدهن بالإنبات في قوله تعالى تنبت بالدهن، على معنى متبركا باسم الله أقرأ، ففيه تعليم عباده كيف يتبركون باسمه تعالى وكيف يعظمونه. وبنيت الباء على الكسر لأنها تلازم، قال وبنيت الباء على الكسر لأنها تلازم الحرفية والجر، فكسرت لتشابه حركتها عملها. قال والاسم من الأسماء التي بنوا أوائلها على السكون كالابن والابنة وغيرهما، فإذا نطقوا بها مبتدئين زادوا همزة تفاديا عن الابتداء بالساكن تعذرا، وإذا وقعت في الدرج لم يفتقر إلى زيادة شيء ومنهم من لم يزدها واستغنى عنها بتحريك الساكن، فقال سيمون وسمون، وهو من الأسماء المحذوفة الأعجاز كيد ودم، وأصله سمون أو سمون بدليل تصريفه كأسماء وسمن وسميت ووسمى، واشتقاقه من السمو وهو الرفعة، لأن التسمية تنويه بالمسمى وإشادة بذكره. وحذفت الألف في الخط هنا وأثبتت في قوله اقرأ باسم ربك لأنه اجتمع فيها مع أنها تسقط في اللفظ لكثرة الاستعمال، وطولت الباء عوضا من حذفها. وقال عمر بن عبد العزيز لكاتبه طول الباء. لذلك من الأخطاء من بعض الناس يقول ما اسمك، هو همزة وصل، ما اسمك هكذا. نعم أحسن الله عليكم. قال وقال عمر بن عبد العزيز لكاتبه طول الباء واظهر السينات ودور الميم. يعني يا شيخ هذه من مبادئ الكتابة هنا حتى لا يعني يحصل الخلل. اي نعم صحيح عشان لا يحصل اشتباه وخلل. معنى يا شيخ الآن الخطاطون يطولون السين ولا تصفيق يا ست. نعم قال والله. نعم يا شيخ أقول الآن أكثر الخطاطين يطولون السين ولا يطولون الباء، فيجمعون السين. أغلب الخطاطين ماذا يطولون؟ السين، حرف السين يمدونه. يمدونه صحيح. هو يقول الآن هنا طول الباء، قال وطول الباء طويلة الإشارة هنا. أحسن الله عليكم. قال والله أصله الإله ونظيره الناس، أصله الأناس، حذفت أو الأناس، حذفت الهمزة وعوض عنها حرف التعريف. والإله من أسماء الأجناس يقع على كل معبود بحق أو باطل، ثم غلب على المعبود بالحق، كما أن النجم اسم لكل كوكب ثم غلب على الثريا. وأما الله بحذف الهمزة فمختص بالمعبود بالحق، لم يطلق على غيره، وهو اسم غير صفة، لأنك تصفه ولا تصف به، ولا لا تقول شيء إله، كما لا تقول شيء رجل، وتقول إله واحد صمد، ولأن صفاته تعالى لابد لها من موصوف تجري عليه، فلو جعلتها كلها صفات لبقيت صفات غير جارية على اسم موصوف بها، وذا لا يجوز، ولا الشقاق لهذا الاسم عند الخليل والزجاج ومحمد بن الحسن والحسين بن الفضل. وقيل معنى للشقاق أن ينتظم الصيغتين فصاعدا معنى واحد، وصيغة هذا الاسم صيغة قولهم آلهة إذا تحير ينتظمهما معنى التحير والدهشة، وذلك أن الأوهام تتحير في معرفة المعبود وتدهش الفطن أو تدهش الفطن، ولذا كثر الضلال وفشى الباطل وقل النظر الصحيح. وقيل هو من قولهم آله يأله إلها إذا عبد، فهو مصدر بمعنى مألوه أي معبود، كقوله هذا خلق الله أي مخلوقه، وتفخم لامه إذا كان قبلها فتحة أو ضمة، وترقق إذا كان قبلها كسرة، ومنهم من يرققها بكل حال، ومنهم من يفخمها بكل حال أو من يفخم بكل حال، والجمهور على الأول. شيخنا أحسن الله إليكم قوله هنا وهي مأخوذة من أليها بمعنى تحير، أليس في هذا كما يقال إشارة إلى قول المتكلمين أن الإنسان أول واجب عليه هو الشك ثم النظر ثم التفكر ثم العبادة؟ بلى بلى، صحيح أنه من أليها يأله بمعنى عبد، يعني من أله، من أله يأله إذا عبد. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى والرحمة قال رحمه الله تعالى الرحمن. تفضل شيخ سلطان عندك شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا بس فائدة هنا مذكورة في السيرة البيضاوي، نعم، بخصوص ما ورد في تطويل الباء. تفضل شيخ. يقول ولم تكتب الألف على ما هو وضع الخط لكثرة الاستعمال، وطولت الباء عوضا عنها. يعني الآن طولت الباء لأجل حذف الألف. نعم، كأنه عوضا عنها. وإشارة إلى محذوف. جميل جميل، بارك الله فيك وفيكم، بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى والرحمن فعلان من رحمه، وهو الذي وسعت رحمته كل شيء، كغضبان من غضب وهو الممتلئ غضبا، وكذا الرحيم فعيل منه كمريض من مريضة. وفي الرحمن من المبالغة ما ليس في الرحيم، لأن في الرحيم زيادة واحدة، وفي الرحمن زيادتين، وزيادة اللفظ تدل على زيادة المعنى. نعم. قال ولذا جاء في الدنيا في الدعاء يا رحمن الدنيا، لأنه يعم المؤمن والكافر، ورحيم الآخرة لأنه يخص المؤمن. وقالوا الرحمن خاص تسمية لأنه لا يوصف به غيره، وعام معنى خاص تسمية لأنه لا يوصف به غيره، وعام معنى لما بينا، والرحيم بعكسه. قال رحمه الله تعالى والرحيم بعكسه لأنه يوصف به غيره ويخص المؤمنين، ولذا قدم الرحمن وإن كان أبلغ، والقياس الترقي من الأدنى إلى الأعلى. يقال فلان عالم محرير لأنه كالعلم لما لم يوصف به غير الله. ورحمة الله إنعامه على عباده وأصلها العطف. وأما قول الشاعر في مسيلمة وأنت غيث الورى لازلت رحمانا، فباب من تعنتهم في كفرهم. ورحمن غير منصرف عند من زعم أن الشرط انتفاء فعلانه، إذ ليس له فعلانه، ومن زعم أن الشرط وجود فعل صرفه. قال ومن زعم أن الشرط وجود فعل أو فعل صرفه، إذ ليس له فعل، والأول والأول الوجه. قال هنا عالم ذو فنون بحير، لا هي عالم النحرير. ماذا عندكم في النسخة الأخرى؟ هنا قال ولذا يقال فلان عالم النحرير، يقول هنا عالم ذو إيش؟ كان الذي عندك تصحيح. ما هي النسخة التي تقرأ منها شيخ؟ شو الإشكال يا شيخ محمد؟ أحد الإخوة يكتب الآن في الشات يقول في نسخة عالم ذو فنون بحير هكذا عندي. واضح أنه خطأ. عالم النحرير لأنه كالعلم لما لم يوصف به غير الله. نعم. قال قوله الحمد الوصف بالجميل على جهة التفضيل، وهو رفع بالابتداء، وأصله النصب، وقد قرئ بإضمار فعله على أنه من المصادر المنصوبة بأفعال مضمرة في معنى الإخبار كقولهم شكرا وكفرا، والعدول عن النصب إلى الرفع للدلالة على ثبات المعنى واستقراره. والخبر لله، واللام متعلق بمحذوف أي واجب أو ثابت. وقيل الحمد والمدح أخوان، وهو الثناء والنداء على الجميل بالنعمة وغيرها. تقول حمدت الرجل على إنعامه، وحمدته على شجاعته وحسبه. وأما الشكر فعلى النعمة خاصة، وهو بالقلب واللسان والجوارح. قال أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. قال والحمد باللسان وحده، وهو إحدى شعب الشكر، ومنه الحديث الحمد لله الحمد. طبعا كلام فيما سبق أن رحمة الله إنعامه على عباده ونحو ذلك، وهذا سيتكرر، كل هذا من التأويل والتحريف الذي سلكه المؤلف عفى الله عنه. يعني يا شيخ هم يعني بعض العلماء يا شيخ يهتمون بذكر لازم الصفة ولا يثبتون الصفة أصلا. نعم، الإنعام هو لازم للصفة وهذا لا إشكال فيه، لكن هم يريدون بذلك نفي قيم هذه الصفة بذاته سبحانه وتعالى. سبحانه. يعني يا شيخ نقول مذهب أهل السنة إثبات الصفة أصالة ثم إثبات لازمها وما وأثرها. صحيح. أو ينظر إلى حال أحيانا من الشخص، يعني إثبات اللازم إذا كان سياق في هذا المقام فهذا لا إشكال فيه، ما دام أن يعرف عن هذا العالم أو هذا الشخص أنه يقر بإثبات الصفة. لكن الواضح في كتب بعض العلماء أنهم يريدون بذلك إثبات اللازم دون إثبات ذات الصفة كما ذكرتم يا شيخ محمد. الله. قال رحمه الله تعالى والحمد باللسان وحده وهو إحدى شعب الشكر، ومن الحديث الحمد رأس الشكر، ما شكر الله عبد لم يحمده. وجعله رأس الشكر لأن ذكر النعمة باللسان أشيع لها من الاعتقاد وآداب الجوارح لخفاء عمل القلب هكذا وآداب الجوارح في جميع النسخ. أنا عندي دار تحقيق الكتاب. قال أي نعم هكذا وآداب الجوارح. قال رحمه الله تعالى وما في عمل الجوارح من الاحتمال، ونقيض الحمد الذم، ونقيض الشكر الكفران. قال رحمه الله وقيل المدح ثناء على ما هو له من أوصاف الكمال ككونه باقيا قادرا عالما أبديا أزليا، والشكر ثناء على ما هو منه من أصناف الإفضال، والحمد يشملهما، والألف واللام فيه للاستغراق عندنا خلافا للمعتزلة. ولذا قرن باسم الله لأنه اسم ذات فيستجمع صفات الكمال، وهو بناء على مسألة خلق الأفعال وقد حققه في مواضع. شيخنا الأشاعرة يعني خاصة كأن المتقدمين لهم صولات وجولات في الرد على المعتزلة، ليس كذلك؟ نعم. ويستفاد من ردود الأشاعر على المعتزلة ومن ردود المعتزلة على الأشاعر. وهذا ما سلكه الشيخ بسام بن تيمية رحمه الله. أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى: رب العالمين الرب المالك، ومنه قول صفوان لأبي سفيان: لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. تقول ربه يربه فهو رب، ويجوز أن يكون وصفا ثناء على ما هو له من أوصاف الكمال ككونه باقيا قادرا عالما أبديا أزليا. هذه الكوكنة لنفي إثبات قيام هذه الصفات في ذات الباري جل شأنه. هذه أظنها عند الماتريدية. فما أدري هو المؤلف رحمه الله ماتريدي أم أشعري؟ الذي يظهر يشوف أنه ماتريدي والله أعلم. إيه كونه باقي هذا عند الماتريدي سمش. أحسن الله لكم. قال: رب العالمين الرب المالك، ومنه قول صفان لأبي سفيان: لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. تقول ربه يربه فهو رب، ويجوز أن يكون وصفا بالمصدر للمبالغة كما وصف بالعدل. ولم يطلق الرب إلا في الله وحده ولم يطلق، وقال: وهو في العبيد مع التقييد: إنه ربي أحسن مثواي ويرجع إلى ربك. وقال الواسطي: هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء، وهو اسم الله الأعظم. قال: والعالم هو ما علم به الخالق من الأجسام والجواهر والأعراض، أو ما علم أو ما علم علم ما علم ما علم كل ما علم به الخالق من الأجسام. أي نعم أحسن الله. هو ما علم به الخالق من الأجسام والجواهر والأعراض، أو كل موجود يعني الله. يعني يصبح علم يدل على الخالق سبحانه وتعالى. ما علم به الخالق من الأجسام. أحسن الله لكم. قال: سمي به لأنه علم على وجوده، وإنما جمع بالواو والنون مع أنه يختص بصفات العقلاء أو ما في حكمها من الأعلام لما فيه معنى الوصفية، وهي الدلالة على معنى العلم. أغلق اللواقة. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب شيخ، أنا نعطيك التحكم بحيث ما أحد يفتح اللواقط. الإخوة يعني الله يسامحهم ما ينتبهون لهذا دائما. افتح اللاقط عندك شيخنا. ايه تمام. اي نعم. بس القارئ هو هذا في الحرم؟ والله ما ادري هو اللي هو في الحرم، بس كأنه في الحرم يعني ما شاء الله. الحرم يلا سمش. قال: الرحمن الرحيم ذكرهما قد مر، وهو دليل على أن التسمية ليست من الفاتحة، إذ لو كانت منها لما أعادهما لخلو الإعادة عن الإفادة. قوله مالك عاصم وعلي، يعني يقرأها عاصم والكسائي وعلي، مالك غيرهما. قال: وهو الاختيار عند البعض لاستغنائه عن الإضافة، ولقوله لمن الملك اليوم، ولأن كل ملك مالك، وليس كل مالك ملكا، ولأن أمر الملك ينفذ على المالك دون عكسه. وقيل المالك أكثر ثوابا لأنه أكثر حروفا. وقرأ أبو حنيفة والحسن رحمهما الله ملك. نعم. قوله يوم الدين أي يوم الجزاء، ويقال كما تدين تدان أي كما تفعل تجازى. وهذه إضافة اسم الفاعل إلى الظرف على طريق الاتساع. طبعا على قراءة الحسن وأبي حنيفة ملك يوم الدين فأنه فعل ماضي، ويوم الدين منصوب على المفعولية. نعم. قال: كقولهم يا سارق الليلة يا سارق الليلة أهل الدار، أي مالك الأمر كله في يوم الدين. قال وهذه إضافة اسم الفاعل إلى الظرف على طريق الاتساع كقولهم يا سارق الليلة أهل الدار أي مالك الأمر كله في يوم الدين. والتخصيص بيوم الدين لأن الأمر فيه لله وحده، وإنما ساغ وقوعه صفة للمعرفة مع أن إضافة اسم الفاعل إضافة غير حقيقية لأنه أريد به الاستمرار، فكانت الإضافة حقيقية فساغ أن يكون صفة للمعرفة. قال وهذه الأوصاف التي أجريت على الله سبحانه من كونه ربا أي مالكا للعالمين ومنعما بالنعم كلها ومالكا للأمر كله يوم الثواب والعقاب بعد الدلالة على اختصاص الحمد به في قوله الحمد دليل على أن من هذه صفاته لم يكن أحد أحق منه بالحمد والثناء عليه. طب يا أخوة حتى يعني لا نحرم الإخوة من المشاركة، أي واحد أحد الإخوة عنده مشاركة بس يرفع يده رايس هاند هذه تسمى بحيث أعطيه اللاقط، لأنه كثير من الإخوة يفتحون اللواقط ويسببون عندنا إشكال في التسجيل. فلذلك من أراد المشاركة، المشاركة متاحة للجميع بس ارفع يدك أعطيك كما يقال فتح اللاقط عندك. إن أذنتم شيخنا بهذا حفظكم الله. نعم كما ترون شيخ. نعم. قال رحمه الله قوله إياك نعبد وإياك نستعين إيا عند الخليل وسيبوي اسم مضمر، والكاف حرف خطاب عند سيبوي ولا محل له من الإعراب. وعند الخليل هو اسم مضمر أضيف إيا إليه لأنه يشبه المظهر لتقدمه على الفعل والفاعل. وقال الكوفيون إياك بكماله اسم وتقديم المفعول لقصد الاختصاص، والمعنى نخصك بالعبادة وهي أقصى خضوع غاية الخضوع والتذلل، ونخصك بطلب المعونة. وعدل عن الغيبة إلى الخطاب للالتفات، وهو قد يكون من الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى التكلم كقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة، وقوله والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، وقول امرئ القيس تطاول ليلك بالأثمد ونام الخلي ولم ترقد وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمد، وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن أبي الأسود. فالتفت في الأبيات الثلاثة حيث لم يقل ليلي وبت وجاءك أو جاءك، والعرب يستكثرون منه ويرون الكلام إذا انتقل من أسلوب إلى أسلوب أدخل في القبول عند السامع وأحسن تطرية لنشاطه وأملأ باستدراب إصغائه. وقد تختص مواقعه بفوائد ولطائف قلما تصح إلا للحداق المهرة والعلماء النحارير وقليل ما هم. ومما اختص به هذا الموضع أنه لما ذكر الحقيقة بالحمد والثناء وأجرى عليه تلك الصفات العظام تعلق العلم بمعلوم عظيم الشأن حقيق بالثناء وغاية الخضوع والاستعانة في المهمات، فخوطب ذلك المعلوم المتميز بتلك الصفات فقيل إياك يا من هذه صفاته نعبد ونستعين لا غيرك. وقدمت العبادة على الاستعانة لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة أقرب إلى الإجابة، أو لنظم الآية كما قدم الرحمن، وإن كان الأبلغ لا يقدم. وأطلقت الاستعانة لتتناول كل مستعان فيه، ويجوز أن يراد الاستعانة به وبتوفيقه على أداء العبادة، ويكون قوله اهدنا بيانا للمطلوب من المعونة كأنه قيل كيف أعينكم فقالوا اهدنا الصراط المستقيم، أي ثبتنا على المنهاج الواضح كقولك للقائم قم حتى أعود إليك، أي اثبت على ما أنت عليه، أو اهدنا في استقبالك ما هديتنا في الحال. وهدى يتعدى إلى مفعول بنفسه، فأما تعديه إلى مفعول آخر فقد جاء متعديا إليه بنفسه كما في هذه الآية، وقد جاء متعديا باللام وإلى كقوله تعالى هدانا لهذا وقوله هداني ربي إلى صراط مستقيم. والصراط الجادة من سرط الشيء إذا ابتلعه، كأنه يسرط السابل إذا سلكوه. نعم. قال إلى 11 قال كأنه والصراط من قلب السين صادا لتجانس الطاء في الإطباق، لتجانس الطاء في الإطباق، لأن الصاد والضاد والطاء والضاء من حروف الإطباق. وقد تشم الصاد صوت الزاي لأن الزاي إلى الطاء أقرب لأنهما مجهورتان وهي قراءة حمزة، والسين قراءة ابن كثير في كل القرآن وهو الأصل في الكلمة. الباقون بالصاد الخالصة وهي لغة قريش وهي الثابتة في الإمام ويذكر يعني مصطفى الإمام قال ويذكر ويؤنث كالطريق والسبيل، والمراد بالإشمام اهدنا الصراط المستقيم. يشم الصاد زايد الصراط وقنبل ويقرأها بالسين بن كثير وكذلك في يعقوب أحد راويين وبن كثير اهدنا الصراط المستقيم وهذا صراط بالسين. نعم. قال والمراد به طريق الحق وهو ملة الإسلام. شيخنا نحن عندنا في يعني بلادنا نقول زرطه يعني ابتلعه، فالآن ما شاء الله النسفي يذكرها أنها يعني من هذا. صحيح صحيح. نعم. طيب شيخنا يعني هل نستطيع أن نقول أن كثير من لهجات العرب الآن أصولها فصيحة وصحيحة، لكن يعني كما يقال لاختلاف اللهجات في البلدان بعضهم يستغرب هذا ويستنكره، هل يقال هذا؟ طبعا هذا شيء يعني يجزم به. أجل من أين صاروا عربا؟ معظم المفردات، قليل المفردات الدخيلة تعتبر قليلة جدا، سواء جئت من اليمن ها إلى أقصى المغرب. المفردات تختلف، هنا يستخدمون لفظة، في الحجاز لفظة، في اليمن لفظة، في الشام أخرى، في العراق تختلف أحيانا، لكن المعاني متقاربة. أحسن الله إليكم. قال قوله صراط الذين أنعمت عليهم بدل من الصراط، وهو في حكم تكرير العامل، وفائدته التأكيد والإشعار بأن الصراط المستقيم تفسيره صراط المسلمين، ليكون ذلك شهادة لصراط المسلمين بالاستقامة على أبلغ وجه وآكده، وهم المؤمنون أو الأنبياء عليهم السلام أو قوم موسى قبل أن يغيروا. قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين بدل من الذين أنعمت عليهم، يعني أن المنعم عليهم هم الذين سلموا من غضب الله تعالى والضلال، أو صفة للذين، يعني أنهم جمعوا بين النعمة المطلقة وهي نعمة الإيمان وبين السلامة من غضب الله والضلال. وإنما ساغ وقوعه صفة للذين وهو معرفة، وغير لا يتعرف بالإضافة، لأنه إذا وقع بين متضادين وكان معرفتين تعرف بالإضافة، نحو عجبت من الحركة غير السكون، والمنعم عليهم والمغضوب عليهم متضادان، ولأن الذين قريب من النكرة لأنه لم يرد به قوم بأعيانهم، وغير المغضوب عليهم قريب من المعرفة للتخصيص الحاصل له بإضافته، فكل واحد منهما فيه إبهام من وجه واختصاص من وجه فاستويا. وعليهم الأولى محلها النصب على المفعولية، ومحل الثانية الرفع على الفاعلية. وغضب الله إرادة الانتقام من المكذبين وإنزال العقوبة بهم، وأن يفعل بهم ما يفعله الملك إذا غضب على من تحت يده. هذا تأويل هنا يا شيخ؟ أي نعم ظاهر، وأنا ذكرت أنه سيتكرر هذا. نعم. فقد يفوت هنا شيء ينتبه له. أحسن الله عليكم. قال وقيل المغضوب عليهم أهم اليهود لقوله تعالى من لعنه الله وغضب عليه، والضالون هم النصارى لقوله تعالى قد ضلوا من قبل، ولا زائدة عند البصريين للتوكيد، وعند الكوفيين هي بمعنى غير. آمين صوت سمي به الفعل الذي هو استجب، كما أن رويد اسم لأمهل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى آمين فقال افعل، وهو مبني وفيه لغتان مد ألفه وقصرها وهو الأصل، والمد بإشباع الهمزة. قال ويرحم الله عبده. قال سألت رسول الله أعد هنا قال سألت رسول الله قال هنا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سألت رسول الله عن معنى آمن فقال افعل. افعل ولا افعل؟ افعل يعني استجب. يعني آمين بمعنى افعل. طيب قال قال وفيه لغتان آمد ألفه وقصرها وهو الأصل والمد بإشباع الهمزة. قال ويرحم الله عبدا قال آمين وقال أمين فزاد الله ما بين بعد ما بيننا بعدا. فيه المد والقصر آمين أمين. نعم وفيه كذلك لغة بالإمانة آمين. نعم والتشديد آمين هل يصح؟ لا التشديد لا يصح كان فيه وجه لكن أظنه ضعيف. لأن آمين أي قاصدين. نعم. قال قال صلى الله عليه وسلم لقنني جبريل آمين عند قراءة في فاتحة الكتاب وقال إنه كالختم على الكتاب وليس من القرآن بدليل أنه لم يثبت في المصاحف. قال رحمه الله تعالى سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. قال ألف لام ميم ونظائرها أسماء مسمياتها الحروف المبسوطة التي منها ركبت الكلم. فالألف تدل على أوسط حروف قال واللام تدل على الحرف الأخير منه وكذلك ما أشبهها. والدليل على أنها أسماء أن كل منها يدل على معنى في نفسه ويتصرف فيها بالإمالة والتفخيم وبالتعريف والتنكير والجمع والتصغير وهي معربة وإنما سكنت سكون زيد وغيره من الأسماء حيث لا يمسها إعراب لفقد مقتضيها أو مقتضيه. وقيل مبنية لأنها كالأصوات نحو غاق في حكاية صوت الغراب. ثم الجمهور على أنها أسماء السور. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أقسم الله بهذه الحروف. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إنها اسم الله الأعظم. وقيل إنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله وما سميت معجمة إلا لإعجامها وإبهامها. وقيل ورود هذه الأسماء على نمط التعديد كالإيقاظ لمن تحدي بالقرآن وكالتحريك للنظر في أن هذا المتلو عليهم وقد عجزوا عنه عن آخرهم كلام منظوم من عين ما ينظمون منه كلامهم ليؤديهم النظر إلى أن يستيقنوا أن لم تتساقط مقدرتهم دونه ولم يظهر عجزهم عن أن يأتوا بمثله بعد المراجعات والمتطاولات وهم أمراء الكلام إلا أنه ليس من كلام البشر وأنه كلام خالق القوى والقدر وهذا القول من الخلاقة بالقبول بمنزل. قال وقيل إنما وردت السور مصدرة بذلك. فعلى هذا المعنى يكون يعني ليس لها لهذه الحروف المقطعة معنى إذا قيل أنها وردت للتنبيه وإيقاظ المشركين. هذا القرآن الذي تعجزون عن الإتيان بمثله من ألف ولام وكاف وها ويا صاد وهكذا. وقيل هي أسماء لله عز وجل وقيل أسماء للسور وقيل بمعاني على جريان على لغة العرب في اختصار بعض الكلمات ألم ترى ألم وهكذا. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى وقيل إنما وردت السور مصدرة بذلك ليكون أول ما يقرع الأسماع مستقلا بوجه من الإغراب وتقدمة من دلائل الإعجاز وذلك أن النطق بالحروف أنفسها كانت العرب فيه مستوية الأقدام الأميون منهم وأهل الكتاب بخلاف النطق بأسامي الحروف فإنه كان مستويا بمن خط وقرأ وخالط أهل الكتاب وتعلم منهم وكان مستبعدا من الأمي التكلم به استبعاد. نعم طيب تفضل في أحد الأخوة عنده مشاركة بس نكمل قال فإنه كان مختصا بمن خط وقرأ وخالط أهل الكتاب وتعلم منهم وكان مستبعدا من الأمي التكلم بها استبعاد الخط والتلاوة

ووجه تأليف ذلك الكتاب مع ألف لام ميم، إن جعلت ألف لام ميم اسما للسورة أن يكون ألف لام ميم مبتدأ، وذلك مبتدأ ثاني. والكتاب خبره، والجملة خبر للمبتدأ الأول، ومعناه أن ذلك هو الكتاب الكامل، كأن ما عداه من الكتاب في مقابلته ناقص، كما تقول هو الرجل أي الكامل في الرجولية الجامع لما يكون في الرجال من مرضيات الخصال. وأن يكون ألف لام ميم خبر مبتدأ محذوف، أي هذه ألف لام ميم جملة، وذلك الكتاب جملة أخرى. وإن جعلت ألف لام ميم بمنزلة الصوت كان ذلك مبتدأ خبره الكتاب، أي ذلك الكتاب المنزل هو الكتاب الكامل لا ريب لا شك، وهو مصدر رابني إذا حصل فيه الريبة، وحقيقة الريبة قلق النفس واضطرابها، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم. وذلك اسم إشارة للبعيد، نعم، للدلالة على علو هذا الكتاب ورفعته، وكذلك رفعة وعلو الذين يتمسكون به. وفي بعض المواضع في مثل قول عز وجل إن هذا القرآن، وهذا للإشارة للقريب، وهو ليدل على أن القرآن قريب، سهل التناول، سهل القراءة، سهل الانتفاع به لمن هدي ووفق لذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحقيقة الريبة قلق النفس واضطرابها، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الشك ريبة وإن الصدق طمأنينة، أي فإن كون الأمر مشكوكا فيه مما تقلق له النفس ولا تستقر، وكونه صحيحا صادقا مما تطمئن له وتسكن. ومنه ريب الزمان وهو ما يقلق النفوس، أو ريب الزمان وهو ما يقلق النفوس، ويشخص بالقلوب من نوائبه، أو يشخص بالقلوب من نوائبه، وإنما نفى الريب على سبيل الاستغراق، وقد ارتاب فيه كثير، لأن المنفية كونه متعلقا للريب ومظنة له، لأنه من وضوح الدلالة وسطوع البرهان، بحيث لا ينبغي لمرتاب أن يقع فيه، لأن أحدا لا يرتاب، وإنما لم يقل لا فيه ريب كما قال لا فيها غول، لأن المراد في إيلاء الريب حرف النفي، نفي الريب عنه، وإثبات أنه حق لا باطل كما يزعم الكفار، ولو أولى الظرف لبعد عن المراد، وهو أن كتابا آخر فيه ريب لا فيه، كما قصد في قوله تعالى لا فيها غول تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا بأنها لا تغتال العقول كما تغتالها هي. والوقف على فيه هو المشهور، وعن نافع وعاصم أنهما وقفا على لا ريب، ولا بد للواقف من أن ينوي خبرا، والتقدير لا ريب فيه، والتقدير لا ريب فيه فيه هدى لل والتقدير لا ريب فيه فيه هدى فيه بإشباع كل هاء مكي. ووافقه حفص في قوله فيه مهانا، وهو الأصل كقولك مررت به ومن عنده وفي داره، كما لا يقال في داره ومن عنده، وجب أن لا يقال فيه. قال سيبويه: ما قاله مؤد إلى الجمع بين ثلاثة أحرف. هو نسفي رحمه الله قد يرد إراد أنه كيف ورد النفي ذلك الكتاب لا ريب فيه، مع أن المشركين شكوا فيه فلم يقروا به، وكذلك أهل الضلال واليهود، فذكر وإنما نفى الريب على سبيل الاستغراق، وقد ارتاب فيه كثير، لأن المنفي كونه متعلقا للريب ومظنة له، يعني ليس القرآن هذا لا يتعلق به ريب ولا مظنة لوضوحه، فهو لا شك ولا ريب فيه، يعني لا ينبغي أن يشك فيه ولا أن يرتاب فيه، ومن شك أو ارتاب فيه فالخلل فيه. لذلك في نهاية ذيل الآية قال هدى للمتقين، فهم الذين ينتفعون به، لأنهم لم يرتابوا ولم يشكوا فيه، وإنما أخذوه على وجه الهداية، بخلاف المشركين الذين يقرؤونه أو المرتابين على وجه الذيبة وجلب الشكوك. نعم.

أو أعني الذين يؤمنون، أو هو مبتدأ وخبر أولئك على هدى، أو جر على أنه صفة للمتقين، وهي صفة واردة بيانا وكشفا للمتقين، كقولك زيد الفقيه المحقق لاشتمالها على ما أسست عليه حال المتقين من الإيمان الذي هو أساس الحسنات، والصلاة والصدقة فهما أما العبادات البدنية والمالية، وهما العيار على غيرهما. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الصلاة عماد الدين، وجعل الفاصل بين الإسلام والكفر ترك الصلاة، وسمى الزكاة قنطرة الإسلام، فكان من شأنهما استتباع سائر العبادات، ولذا اختصر الكلام بأن استغنى عن عد الطاعات بذكر ما هو كالعنوان لها، مع ما في ذلك من الإفصاح عن فضل هاتين العبادتين، أو صفة مسرودة مع المتقين تفيد غير فائدتها، كقولك زيد الفقيه المتكلم الطبيب، ويكون المراد بالمتقين الذين يجتنبون السيئات يؤمنون يصدقون، وهو إفعال من الأمن. وقولهم آمنه أي صدقه، وحقيقته آمنه التكذيب والمخالفة، وتعديته بالباء لتضمنه معنى أقر واعترف بالغيب بما غاب عنهم مما أنبأهم به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر البعث والنشور والحساب وغير ذلك، فهو بمعنى الغائب تسمية بالمصدر، من قولك غاب الشيء غيبا، هذا إن جعلته صلة للإيمان، وإن جعلته حالا كان بمعنى الغيبة والخفاء، أي يؤمنون غائبين عن المؤمن به وحقيقته متلبسين بالغيب. والإيمان الصحيح أن يقر باللسان ويصدق بالجنان، والعمل ليس بداخل في الإيمان. نعم شيخنا. نعم، وهذا كذلك من الخطأ، لأن العمل من الإيمان، فهذا خطأ وغلط من المؤلف، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فلا يصح إيمان بلا عمل، لذلك يكفر الإنسان بالقول أو الفعل أو العمل، فلا بد من جنس العمل لصحة الإيمان. طبعا الذين يؤمنون بالغيب كما ذكر يصدقون بما غاب عنهم من أمر البعث والنشور والحساب ونحو ذلك، وممكن تكون حال، يعني يؤمنون حال كونهم غائبين عن المؤمن به، غائبين عنه فهم يؤمنون به، وكلا المعنيين صحيح. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى، أين وصلنا؟ قوله ويقيمون الصلاة أي يؤدونه، لا غير موجود، أي ويقيمون الصلاة أي يؤدونها، فعبر عن الأداء بالإقامة، لأن القيام بعض أركانها، كما عبر عنه بالقنوت، وهو القيام وبالركوع والسجود والتسبيح لوجودها فيها، أو أريد بإقامة الصلاة تعديل أركانها، من أقام العود إذا قومه أو الدوام عليها والمحافظة، من قامة السوق إذا نافقت، لأنه إذا حفظ عليها كانت كالشيء النافق الذي تتوجه إليه الرغبات، وإذا ضيعت كانت كالشيء الكاسد الذي لا يرغب فيه. والصلاة فعلة من صلى، كالزكاة من زكى، وكتابتها بالواو على لفظ المفخم، وحقيقة صلى حركة وحقيقة صلى حرك الصلوين أي الألوت أي الأليتين، لأن المصلي يفعل ذلك في ركوعه، وحقيقة صلى أو صلى حرك الصلوين أي الأليتين، لأن المصلي يفعل ذلك في ركوعه وسجوده، وقيل للداعي مصل تشبيها له في تخشعه بالراكع والساجد. قالوا ومما رزقناهم أعطيناهم، وما بمعنى الذي ينفقون يتصدقون، أدخل من التبعيضية صيانة لهم عن التبديل المنهي عنه، وقدم المفعول دلالة على كونه أهم، والمراد به الزكاة لاقترانه بالصلاة التي هي أختها أو هي وغيرها من النفقات في سبل الخير لمجيئه مطلقا، وأنفق الشيء وأنفده وأنفق الشيء وأنفده أخوان، كنفق الشيء ونف كنفق الشيء ونفد. وكل مما جاء مما فاؤه نون وعينه فاء فدال على معنى الخروج والذهاب. ودلت الآية على أن الأعمال ليست من الإيمان، حيث عطف الصلاة والزكاة على الإيمان، والعطف يقتضي المغايرة. نعم شيخنا. أي نعم، هذا كذلك من الخطأ، لأن العطف لا يقتضي المغايرة على كل حال. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فهو العطف أحيانا يكون لمزيد التخصيص والعناية، وهذا هو المقصود بهذه الآية. والآيات على دخول الأعمال في الإيمان أكثر من أن تذكر، كقوله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. الصلاة عمل، عمل وقول واعتقاد، فدخل الإيمان بضع وستون وسبعون شعبة، علاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فذكر القول وذكر العمل وذكر القلب كذلك. والنصوص في دخول الأعمال في الإيمان من أكثر، يعني كثيرة جدا في الكتاب والسنة. شيخنا، حتى بعض الإخوة الآن المحققين لهذا الكتاب يريدون أن يقرروا نفس مثل هذا المعنى. الآن أنا ينبهني فضيلة الشيخ خليل الحيزي، يقول في طبعة دار تحقيق الكتاب، ويعني من أجودها، يقول مكتوب في الحاشية هذا، يعني قال أنها شرط كمال، قال: العمل شرط كمال الإيمان عند أهل السنة، فمن تركه فهو مؤمن لكن فاته كمال الإيمان، ومن ترك معلوما من الدين بالضرورة استحلالا أو عنادا للشرع أو شكا في مشروعيته فهو كافر. انظر شرح الباجوري على جوهر التوحيد. فهم يريدون أن يقرروا نفس المعنى الذي يخطأ فيه الشيخ المصنف رحمه الله. أي نعم، هو نفس تقرير الأشاعرة والماتريدية، إخراج العمل من الإيمان، وهذا ضلال وبدعة، فلذلك ينتبه من هذا الانحراف، ويرجع للكتب التي أصلت هذا المعنى على وفق أهل السنة، سواء من كتب المتقدمين أو من كتب المتأخرين. وخلاف السلف أصلا كان في هذه المسألة، في الإرجاء، إرجاء العمل، ودخلت هذه الشبهة على بعض أهل السنة من المتأخرين، خاصة عند أهل الحديث، فينتبه لهذا الخطأ الذي دخل عليهم ويجتهد. ودخول بدعة على عالم من علماء السنة هذا وارد، يعني سواء عند المتقدمين أو عند المتأخرين، يكون العالم أصوله أصول أهل السنة، لكنه يخطئ أو يزل أو يحصل له إشكال أو اشتباه في جزئية أو في مسألة، لا يخرجه عن كونه من أهل السنة ومن أئمة أهل السنة. نعم، أحسن الله. أيضا شيخنا هنا في قوله: ومما رزقناهم ينفقون، قال: أدخل من التبعيضية صيانة لهم عن التبذير المنهي عنه. هل يقال أن في الإنفاق والصدقة تبذير؟ ربما ما يعني هذا المعنى، يعني أدخل من التبعيضية صيانة لهم عن التبذير المنهي عنه. لا والله كلامه حلو، بس العهود مرة حلو. لواقط اللواقط، الله يصلحكم. أنا أغلقت يا أبو حديثة، فتحناها مرة أخرى للإخوة لكن الآن سنغلقها مرة أخرى. لا، لو تغلقها وافتح اللاطق الآن يا شيخ. نعم شيخ. نعم، أقول كلام المصنف رحمه الله، نعم فيه إشكال في قوله صيانة لهم عن التبذير منهي عنه، يعني ذكره بعض العلماء: ومما رزقناهم ينفقون، أنه تخفيف عليهم، إن الله عز وجل لم يطالبهم بكل مالهم، إنما طلب منهم الشيء القليل، إن كانت الزكاة فهي قليلة، أو تصدق فهو بالشيء القليل، بهذا القليل يكون من المفلحين ومن المتقين.

وفائدته الدلالة على أن الوارد بعده خبر لا صفة، والتوكيد وإيجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره، أو هو مبتدأ والمفلحون خبره، والجملة خبر أولئك. فانظر كيف كرر الله عز وجل التنبيه على اختصاص المتقين بنيل ما لا يناله أحد على طرق شتى، وهي ذكر اسم الإشارة وتكريره، ففيه تنبيه على أنهم كما ثبت لهم الأثرة بالهدى فهي ثابتة لهم بالفلاح. وتعريف المفلحون ففيه دلالة على أن المتقين هم الناس الذين بلغك أنهم يفلحون في الآخرة، كما إذا بلغك أن إنسانا قد تاب من أهل بلدك فاستخبرت من هو، فقيل زيد التائب، أي هو الذي أخبرت بتوبته، وتوسيط الفصل بينه وبين أولئك ليبصرك مراتبهم ويرغبك في طلب ما طلبوا وينشطك لتقديم ما قدموا. اللهم زينا بلباس التقوى واحشرنا في زمرة من صدرت بذكرهم، سورة البقرة. يعني يقصد بذلك زيادة هم فيه توكيد، وهو أبلغ لذلك قال ويرغبك في طلب ما طلبوا وينشطك لتقديم ما قدموا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين ويحشرنا في زمرتهم، ونكتفي بهذا القدر، والبدء إن شاء الله على الساعة 9:15 أظن مناسب يا أبو حذيفة. طيب بإذن الله، أبشر شيخنا. كنت هنا من صلاة التراويح حتى لا يحصل لبس عند الإخوة. هذا الآن درس تفسير النسفي، درس تفسير الكريم الرحمن للسعدي، الآن سيبدأ على موعدنا 11:00. 11:00 الإخوة الآن حصل عندهم لبس، 11:00 سيبدأ درس تفسير السعدي، ومن 9:15 كما ذكر شيخنا الشيخ عادل السبعان حفظه الله، من 9:15 إلى 11:00 بإذن الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب يا إخوة دقيقة بس نعدل البث ونبدأ إن شاء الله تفسير.